العموم اللغوي والعموم العرفي والعموم العقلي. الشرعي ما عندناش العموم الشرعي. شي واحد قال العموم الشرعي ما عندناش العموم الشرعي ولا الشرعي ما كاينش ما كاينش. العموم العرفي العموم اللغوي العموم العقلي. قلنا العموم اللغوي دي كل ما نقول عن اللغة، والعموم العرفي دي يكون في اللفظ المحذوف وهذاك اللفظ المحذوف يقدره العرف، والعموم العقلي اللي يفهم من العقل. شحال هذو؟ ثلاثة. إذا قرينا النوع الأولي العموم اللغوي هذا يكون إما في اللفظ نفسه وإما في ماشي في لفظ نفسه بغيره، وهذا الغير إما في الأول وإما في الآخر. الآن مش نتكلم على العموم العرفي. قال الإمام رحمه الله: القول في العموم العرفي. العموم العرفي يكون عموم المعنى قائم باللفظ المحذوف، وهو مش شرط الإمام رحمه الله أن يكون عموم المعنى في موجود وش في اللفظ المذكوري أو في اللفظ المحذوفي. عموم اللغة يكون في اللفظ المذكوري، وعموم العرفي يكون في اللفظ المحذوفي. هذا هو الفرق بينهم. كل شيء في اللفظ. يعني احنا قلنا العموم من صفة الألفاظ، من عوارض الألفاظ. يعني معروف في جمع الجوامع قلنا لأن الكلية والجزئية من عوارض المعاني، والعموم الخصوص من عوارض الألفاظ. معنى كل غنقول فيه هذا عام هذا خاص اللفظ، كل مش نقول هذا كلي جزئي. المعنى الكلية والجزئية من عوارض المعاني، والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ. مثلا كلمة الرجل هذا اللفظ هذا هو عام أو خاص. مثلا عندنا الإنسان، شنو المعنى الإنسان؟ الحيوان الناطق هذا هو الكلي ماشي الإنسان، لا الحيوان الناطق. أما الإنسان يسمى العام والحيوان الناطق يسمى الكلي. عندنا زيد، زيد هذا اللفظ هذا شنو نقولوا؟ هذا نقولوا له خاص، لا ماشي جزئي، هذا اللفظ هذا خاص، هذا لفظ خاص. المعنى زيد ذات مشخصة، ذات مشخصة سيما الجزئي. واش فهمنا؟ مثلا كلمة الإنسان، الإنسان هذا اللفظ هذا العام، هذا هو العام. شنو المعنى ديال الإنسان؟ الحيوان الناطق هذا هو الكلي. المعنى ديال مش نقولوا كلي. زيد هذا اللفظ هذا شنو هو؟ هو الخاص. شنو المعنى زيد؟ ذات مشخصة، ذات مشخصة هي هذا هو الحقيقة. إذن الحقيقة أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، وأن الكلية والجزئية معاني، ويجوز العكس، يجوز العكس مجازا، العكس مجازا. كيف العكس مجازا؟ نقول مثلا الإنسان الحيوان الناطق، نقول الحيوان الناطق عام، يمكن نقول هكذا؟ يمكن. اش ماشي يقول من باب تسمية المدلول باسم الدالي، نقول مثلا الحيوان الناطق ماله عام وهذا كلي، نقول له عام من باب تسميتي تسميتي المدلول باسم التال، لا المدلول باسم التال. احنا قلنا نعم تسميتي المدلول هو المعنى باسم التال وهو لا جائز جائز. وعندنا مثلا الانسان، الانسان نقول له كلي، شوف نقول له كلي من باب تسميتي الدال باسم المدلول جائز. اذا ما هي الحقيقه؟ مثلا الالفاظ شنو نقولوا فيها؟ العموم والخصوص. إذا بالنسبة للإنسان ماذا نقول فيه؟ عام. المعنى للإنسان شنو هي؟ مش نقولوا المعنى ذلك كلي. زيدون هذا لفظ مش نقولوا له خاص. شنو المعنى ديالو؟ ذات المشخصة. إذا هذا الجزئي نعكسه نعكسه، ولكن العكس كيف نقول؟ مجازي. مش نقولوا الحيوان الناطق نقولوا له العام، هيدا نقولوا له العام. إيوا معنى عام من باب تسمية المدلول باسم التالي، والإنسان نقول كلي، إنسان نقول كلي من باب تسميتي هذا هو الطريق. إذا عندنا العموم العرفي والعموم اللغوي، كل شيء يكون في الألفاظ. عموم اللغة والذي يكون في الألفاظ، وعموم العرفي يكون في الألفاظ، إلا أن اللغة خص يكون مذكور والعرفي يكون محذوف. هذا هو الفرق، باش ما نخرجوش عن القاعدة اللي قلنا العموم من صيغة كذا كذا. إذا أن يكون عموم المعنى قائما باللفظ المذكور أو اللفظ المحذوف، المحذوف قال الإمام وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف وهذا هو التعريف ديالو، هذا التعريف، هذه حقيقته، وهو عموم المحذوف الذي عينه العفو. اذا عيون المحذوف هو عموم المحذوف. شنو المحذوف؟ اللفظ المحذوف نجعله عاما. وشكون عمم هذا؟ شكون قدر العرف؟ مثاله، شنو مثاله؟ مثال عموم المحذوف الذي قدره العرف. حرمت عليكم امهاتكم، اذا حرمت عليكم امهاتكم، قلنا فيما تقدم هذا من نوع دلاله الاقتضاء، او لا كاين دلاله العباره، دلاله الاشاره، دلاله الاقتضاء، دلاله التنبيه الى اخره. هذه دلاله الاقتضاء. شنو دلاله الاقتضاء؟ هو ان يكون شيء محذوفا، فالكلام يقتضي ان نقدر محذوفا، والا ما يكونش الكلام صادق، يكون خالف الواقع. هنا اذا ماشي قضوا حرمت عليكم امهاتكم، لان يمت ما تكونش حق. وشنو الداعي لهذا التقدير؟ لان التحريم هذه احكام شرعيه، واحكام شرعيه تضاف الى الاعمال والافعال، لا تضاف الى الزواج. شنو الداعي الى التقدير هنايا؟ هو التحريم حكم شرعي، والحكم الشرعي ليش يضاف؟ يتعلق بالافعال المكلفين، وامهات ماشي من افعال المكلفين. والحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. حكم الشرعي شنو هو؟ خطاب الله متعلق بفعل المكلف، وامهات ماشي من فعل المكلف، اذا ما يتعلقش. هذا هو الداعي للتقدير. ليجي العفو قدر امهاتكم، اذا يمكن يقول حرمت عليكم اكلكم امهاتكم، لا والو ما يجيش الاكل. شربكم ما يجيش، نظرتكم ما يجيش، جلوسكم ما يجيش، خروجكم ما يجيش، المشي معها ما يجيش، الذهب معها ما يجيش، هادشي كامل ما يناسبش الموضوع. علاش؟ لان هادشي ما يمكنش يكون حرام. الاكل مع اميك، الشرب مع اميك، الجلوس مع اميك، الذهب مع اميك الى اخره، هذا يناسب ولا ما يناسبش؟ ما يناسبش. اذا يناسب الافضل يقول لك سير نعملوا استمتاع، معناه ما تنكحش، ما نزوجش، ما نعملش، هذاك يناسب؟ يناسب، غنقدروا هذا الشيء هذا. من عملوا الاستمتاع هنايا؟ هنا الاستمتاع غنعملوه عاما، اي الاستمتاع بجميع انواعه، سواء كان نكاحا، سواء كان مقدمة، وسيلة، قبلة، الى اخره. الاستمتاع نعموا فيه ذيك الوقت. نعموا فين؟ استمتاع. في ايضا عندنا العرف هنايا. في مادة الاستمتاع، والاستمتاع فجعلنا الاستمتاع عاما في جميع افراده. ماشي الاستمتاع بالقبلة جايزة، الاستمتاع بالنظرة جايزة، بالغمزة جايزة، بالتدسيسة جايزة، هكذا. هذا كاين، عندنا استثناء هنا ولا عندناش؟ ما عندناش. قال لما عين العرف الاستمتاع للحذي لازم تعلق التحريم بجميع انواع الاستمتاع. هذا واضح. هنا ندخلوا في واحد الخلاف. شنو هو الخلاف؟ ان العرف اذا عين المحذوف، هذا حينما يعين المحذوف بلا خلاف نجعله عاما، واذا لم يعين يقع الخلاف. كان هنا مش يكون ان العموم العرفي يتناول الوعيد، اما ان يعينه العرف او لا. اذا عينه كاين شي نزاع في التعميم، ولكن اذا ما عينوش يوقع الخلاف. فان هذا المحذوف الذي يعينه العرف يتناول الوعيد، اما ان يكون معينا عند العرف، اذا عينه ماله في العموم فيما عين، ولا ما عينوش يوقع الخلاف في الوصف. كاين خلاف قيل هو من قبيل الإجمالي، وهو وقيل لا، قيل من قبيل الإجمال وقيل ماشي قبيل الإجمال، ولكن فين هذا الخلاف هذا؟ إذا لم يعين. أما إذا عين باتفاق العلماء ماشي يقول العموم. فإذا على هذا في قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم باتفاق شنو غيكون؟ الاستمتاع، يعني الاستمتاع عينوه، والاستمتاع بجميع أفراده. ثم قال فاما ان لم يكن العرف في محذوف معين، هذا النوع الثاني، هذا اللي مش يكون فيه الخلاف. فاما ان لم يكن عرف في محذوف معين فمنهم من يرى العموم، ومنهم من يلتزم الاجمال. بعضهم منهم شي يقول العموم، بعضهم يقول يكون الاجمال. اذا غيدخل الخلاف هنا، اذا متى يجيء الخلاف عند اهل العلم؟ إذا لم يقع تعين في المحذوف. إذا لم يقع تعين في المحذوف قيل هو من قبيل العموم، وقيل هو من قبيل الإجمال. قال فمنهم من يرى العمومة فين؟ في جميع المقدرات. يقول لك كل ما يصح تقديره داخل تما. إذا هذا المحذوف يشمل جميع ما يمكن، كل ما يمكن التقدير. إذا شنو جعله دابا؟ عام. شنو الدليل على أنه عام؟ شنو الدليل؟ لأنه هذاك الدليل هو هذا، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا. مثلا إحنا ما مش نعملوه شيء عام استنخصه يعني، إما أن يتعين شيء للإضمار مش نخضوه شيء حاجة. إذا جعلنا عينا شيئا للإضمار شنو اللي يلزم علينا؟ لازم الترجيح بغير مرجح. مثلا نقدر نقول حرمت عليكم الميتة، يمكن عملوا أكلوا لمزيونة، عملوا البيع مزيانة، عملوا الجلوس مزيانة، عملوا الشم مزيانة، كلها سنة. احنا ماشي نخصوا من هذه المجموعات كاملة، يمكن يكون الأكل لا توحرم، يمكن البيع لا توحرم، يمكن النظرة لا يمكن سيكون حرم، مش نعملوا كلش. في الوقت اللي مش نعملوا كل شيء يكون عند العموم. وعليش يكون عند العموم؟ لأن بغينا نختاروا واحدة منهم نعملوا الأكل أو البيع أو الشرب أو كذا وكذا، غير يعني ترجح بدون مرجح، وترجح بدون مرجح يكون عقلا باطل، ما يمكنش يكون باطل. ترجح بدون مرجح يكون باطل، لأن الترجح بدون مرجح يلزم فيه ديك التساوي، يلزم التساوي ورجحان بحال اللي يعملوا في العقيدة. لأن لا عملنا الترجح بدون مرجح يلزم الشماع التساوي ورجحان. معنى التساوي هكذا ورجحان هكذا. وإذا ما يمكنش يكون هيدا وهيدا، مثلا هذا مقدم مع بعضهم وهذه زايدة، واش يقدر يكون؟ هذا يكون باطل عقلا، هذا قد يكون باطل عقلا. هذه من المسلمات العقلية. شنو المسلمات العقلية؟ ترجح بلا مرجح باطل، هذا من المسلمات العقلية، لأن يلزم ترجح بلا مرجح لأن فيها التساوي ورجحان. معنى قد بعضهم أكثر من بعض، أنا وياك واقفين، أنا أكثر منك أقدي، هذه ما يمكنش. قال الإمام رحمه الله فإن تعين لازم الترجيح بغير مرجح، وهذا لا يتصور وهو محال وهو باطل. وإن لم يتعين، إذا ما تعين شيء يلزم إجمال، ما احنا ما مش نعينو شيء أكلون، ما مش نعملو شيء شربون، مش نعملو شيء، وخاصة ما شيء واحدة إما الأكل وكذا، ولكن مش معين شيء يلزم الإجمال. الإجمال واش مستحيل أو لا خلاف الأصلي؟ إذا خلاف الأصلي واش هو باطل؟ ماشي باطل، خلاف الأصل. يتصور الإجمال؟ يتصور. إذا شكون حسن نعملو؟ لا نعملو العموم باش ما نوقعوش في الإجمال وما نوقعوش في التفصيل، لا نعملو العموم. لأن احنا علاش خصنا عام؟ ما هو السبب باش نعملو؟ لأن إما ماشي نوقعو في التخصيص أو نوقعو في الإجمال. إذا عملنا التخصيص شماش يلزم علينا؟ ترجح ولا مرجح؟ نعملو الإجمال خلاف الأصل، شكون اللي بقى مزيان؟ وهذا هو الأصل، نعملو العموم. جاء ثلاثة المحتملات يمكن يكون، ماشي نخلي عام هذا مقول وهو الأصل، غنخصه. هذا إما نعينه وإما يكون مبهم، مثلا إما الأكل معين وإما أكل أو كذا. إذا أكل معين شيء يلزم، هذا شيء يسمى باطل. وإما نعمله إما هذا وإما هذا، ولكن مش مبين شيء يسمى مقبول يتصور، يتصور، ولكن هذا خلاف الأصل. شنو غنختاروا؟ العموم. هذا هو. إذا المقابل للعموم إما الإجمال وإما التخصيص، فالتخصيص هنا مستحيل والإجمال خلاف الأصل، بقي الأصل لنا كتب الحاجة لنا، نعملوا العموم، نعملوا الإجمال، نعملوا التخصيص. إذا عملنا التخصيص موحد، نعملوا الإجمال لا خلاف الأصل. شنو بقى لنا؟ العموم. ثلاثة احتمالات. إذا لم يعين العرف شيئا واحد من ثلاثة، إما نختار العمومة وإما نختار التخصيص وإما نختار الإجمال. نختار العمومة هذا في الأصل، نختار الإجمال خلاف الأصل، نختار التخصيص باطل. شحال الاحتمالات كاين؟ ثلاثة، واحد مقبول وجوج مش مقبولين. شكون اللي مقبول؟ العموم. شكون اللي باطل؟ التخصيص. شكون اللي جايز ولكن بعيد؟ إجمال. هذا منهم من يرى العمومة ومنهم من التزم الإجمال. قال لك لا غنعمل الإجمال. قال لك الإجمال غنعمل الإجمال. أما التخصيص ما يقول تواحد، لأن التخصيص باطل، التخصيص يكون عندنا شيء دليل للتخصيص. قال التزم ورأى أن الإضمار لما كان واجبان لضرورة توقف صحة الكلام عليه. هذا يقول الإجمال، التزم الإجمال. قال وشنو الدليل الإجمال؟ ورأى أن الإضمار لما كان واجبا، الإضمار واجب، علاش واجب الإضمار؟ لضرورة توقف صحة الكلام عليه، لأن ليكون الكلام صادقا صحيحا أصلا قدر، وإلا لما قدرنا شيء باطل. وجب أن يتقدر بقدر الضرورة. شنو أصلا قدر ديك الإضمار بقدر الضرورة؟ معناه اللي غتدفع به الضرورة، واش قدروا كل شيء؟ لان نقدر كل شيء خلاف الاصل هنايا، لان خلاف لان الضروره تقدر بقدرها، وانت باش تقدر كل شيء اسمها خلاف الاصلي. قبيل كان العموم الاصل، دابا بهذه الطريقه العموم خلاف الاصلي. بهذا التوجيه دابا ماشي يكون عندنا عموم خلاف الاصلي. علاش؟ لان خالف الضروره التقدير، لان التقدير ماشي يتقدر بعض بقدر الضروره، انت باش تعمل كل شيء خلاف الاصل. واش فهمنا؟ دابا الاجمال ماشي يجينا هو الاصل بالنسبه للعموم، لأننا نسينا وعملنا وقدرنا كل شيء خالف لأصل الضرورة، لأن الضرورة كنا نقدر في كل شيء. قال يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع. ما تقولش قدر الجميع، لا، فبطل إضمار الجميع. إذا شنو بطل هذا؟ بالعموم. شنو بطل؟ وإذا بطل في العموم كاين شي تخصيص، تخصيص بدون مرجح، نبقى لك الإجمال. إذا لا على هذا، القضية ديال العموم بتقبل، بتقبل، القضية ديال الإجمال بتقبل، ولكن القضية ديال التخصيص هي اللي مرفوضة. شنو اللي يستقبل هنا؟ العموم، علاش نعملوا العموم مقبول؟ لأن العموم هو الأصل، ونعينوا خلاف الأصل لو ترجح عند المرجح، ولكن نخليوه مبهم ليسمى الإجمال، الإجمال خلاف الأصل. إذا شنو ترجحنا دابا؟ العموم، لأن العموم هو الأصل. نخصو خلاف الاصل لانه ترجح عند المرجح، مثلا نخليوه مبهم يلزمنا الاجمال، والاجمال خلاف الاصل. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه يقول لك لا، عندنا الاجمال ماشي العموم. شنو الطريقه عندنا الاجمال؟ لان قضيه الضروره لابد منها ولا؟ لان الضروره علاش؟ باش ندفعوا هذا المحظور. الضروره هو تدعو الى تقدير الجميع. اذا تقدير الجميع خلاف الضروره. فاذا شنو قلنا؟ نقدروا البعض. هذا البعض نعينوه. علاش؟ لان التعيين بلا دليل يسمى خلاف المرجح. شنو بقى لنا؟ نقدروا كل شيء خلاف الاصلي، ماشي العموم، لان خلاف الاصل الضروره، لان الضروره ما نقدرش كل شيء. اذا دابا على هذا شنو جاء الاجمال؟ جاء الاجمال هو الاصل، ولكن ماشي من ناحيه الاجمال، من ناحيه الضروره، لان الضروره ما نقدرش كل شيء. والضروره لا تدعو الى اطمئن الجميع فبطل اطمئن الجميع. مثاله شنو مثاله؟ المثال ذو العرفي، مثال العرفي اللي لم يعينه العرف، باش ماشي يكون فيه الخلاف، لأن ذيك حرمت عليكم وأمهاتكم، شنو كان اتفاق؟ لأن العرف عينا، هنا عرفي ولكن لم يعينه العرف، عينوه ولا ما عينوش؟ ما عينوش. مثاله أي العموم العرفي الذي لم يعينه العرف أيضا. ما احتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا. هنا ماشي يختاروا الملكية في الاستدلال. ماشي يعملوا العموم، يستدلوا بالعموم، باش يختاروا العموم هنايا. الملكية ما يختارون هنا العموم. مطلقا قبل حرمت عليكم الميتة، قبل حرمت عليكم أمهاتكم، العرف كاين عين الاستمتاع، ولكن العرف ما عينش الأدلة. ها؟ نعم؟ وقبيل العرف عين الاستمتاع، يمك ما تستمتعش بها. ولكن حرمت عليكم الميتة ما حكمش ما عينش الأكلة، يمكن الآية، يمكن البيع، يمكن الجلوس، يمكن الصلاة، يمكن يمكن يمكن لا، فيما تقدم العرف قل المغرب الاستمتاع. فيما تقدم العرف عين المحذوفة، شنو عين المحذوفة؟ ولكن هنا ما عينش قل الأكلة، وما قالش الشربة، وما قالش البيع، وما قالش الجلوس، وما قالش الصلاة، وما قالش كذا، ما قالش هذا الشيء، هذا ما عينش حاجة من ذلك. إذا صالحا هذه وصالحا هذه، إذا إما نعملوا العموم وإما نعملوا الإجمال. لا عملنا العموم نعملوا العموم، نقول العموم هو الأصل والإجمال خلاف الأصل، أو نعملوا الإجمال لان باش نفسروا هذا دون هذا والعين دون هذا لان نجمعوا الجميع خلاف الاصلي شنو بقى لنا التعيين لا باش نعملوا الاكل فقط او الشرب فقط او كذا نعملوا ولا ما نعملوش لان مش لازم علينا ترجيح بلا مرجع اذا جوج يتقبلوا ولكن واحد ما يتقبلش قال تحريم الاستنساء من مطلقا وذلك قوله تعالى حرمت عليكم فانه لما تعذر او يقرر لك العموم ان يتعلى التحريم بالميتة نفسها علاش لان تحريم الاحكام الشرعيه والاحكام الشرعيه تتعلق بالافعال ما تتعلقش بالزواج والميتة ذاته ولما لم يتعين شيء معين وجب اضمار كل مقدر يصح اضماره والانتفاع منها اي الانتفاع مما يكون به التقدير اذا مما يصح تقديره الانتفاع يمكن نقول انا حرم عليكم الانتفاع صحيح فوجب تعلق التحريم به هذا شنو اللي يقول هذا قرار العموم لان العموم هو الاصول بالنسبه للاجماع العموم هو الاصول بالنسبه للاجماع ومن يمنع العموم الذي يقول العموم فقد يلتزم الاجمال يقول احنا باش نعملوا جميع الافراد شوف جميع الافراد خلاف الاصلي علاش خلاف الاصلي بالنسبه للضروره ماشي بالنسبه للاصل العموم لا بالنسبه للضروره لان الضروره تقول لك ما تقدرش كل شيء اما بالنسبه للعموم الاصل هو جميع الافراد لان هنا نقولوا العموم جميع الافراد خلاف الاصل بالنسبه لهم من الضروره لان الضروره تقول لك تقدروا بقدرها ما نوسعش الباب الضروره وقد يرى ان العرف عين المراد وهو الاكل اذا هذا شنو غيعمل هنايا ماشي يعمل الاجمل اذا معنى الاجمل واحد فرض من هذه الافراد مغامير يقول لك ولكن هذاك المجمل الفرض المجمل عينه العرف باش ندخلوا في التعيين باش نخصوا هذيك الوقت اذا التخصيص هذا باش ماشي يكون عندنا بالعرف اذا تخصيص بمرجح شنو هو المرجح ان العرف خصص الاكل باش ماشي يكون التقدير هنا حرم عليكم الاكل اذا معنى الاكل يقدر البيع ماشي ممنوع يقدر الدبغ ماشي ممنوع يقدر الانتفاع عمل بشي حاجه قامت ماشي ممنوع يمكن تفرشها ماشي ممنوع الاكل هو اللي ممنوع يمكن تعمل بها شي حاجه زايده يمكن تعملها كذا لان اللي خصص العرف هو الاكل الباقي ماشي ممنوع اذا ماشي يكون حرم عليكم الاكل اما على الانتفاع بطريقه غير اخرى ها شاكس هذا المثال الاول يد مثال ثاني حاله ومثل ذلك هذا ماشي شي حاجه مغيره لا هو هذا مثال اخر فهذا مثال غينطبق فيه العموم وينطبق فيه كذا ومثال ذلك الا ان هنا باش يكون قبيل فيما يتكلم منه ديال الملكيه الاستدلال الملكيه هذا ماشي يكون الاستدلال الشافعيه والاستدلال هو الاستدلال فيما تقدم ديال الملكيه وهذا الاستدلال الشافعيه استدلال الشافعيه على سقوط القضاء على من افطر وهذه الاستدلال الشافعيه شنو اللي يناسب هذا لا ينسب العموم شنو اللي يتقرر العموم بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان هذا الخطا والنسيان ما يتصفعوش اللي يتصفع شي حاجه اخرى لان هذاك موجود في الامه فان اذا لما عملنا الطريقه هذه ماشي كل كلام ديال النبي مخالف للواقع والنبي ما يجيش بشي حاجه مخالفه للواقع فانه لم يرتفع بنفسهما معنى الخطا بنفسه موجود والخطا والنسيان موجود علم من ضروره صدق الشارع بان النبي صادق والقران صادق والنبي صادق ان في الكلام حذفا في الكلام تسمى تقدير هو هذاك الاقتضاء يفضي تقديره الى صدقه معنى ذلك الحذف يؤدي بان معنى يفضي يوصل معنى يفضي يوصل ذلك المحذوف على ان النبي صادق صلى الله عليه وسلم ولما لم يتعين ولما يتعين مثلا هذاك المحذوف تعين ما تعينش شنو وجب اضمار كل ما يصح اضماره علاش نظرا للعمومي لاننا مش نعملوا واحد معين ماشي عندنا ترجح الى مرجح نعملوا هيداك مبهم يسمى الاجمال خلاف الاصلي اذا ما عملوا كل ما يصح تقديره مش نعملوا العموم قال والقضاء مما يصح اضماره والقضاء من جمله ما يصح اضماره مش يكون التقدير رفع عن امتي الخطا اي القضاء إذا القضاء يستحي نقدره. وكذلك نقول رفع عن أمة الإسم، الإسم ما يصح، والقضاء من جملة ذلك، فكان مرفوعا والكلام فيه كما تقدم، كما في التقدمتين في المثال حرمت عليكم الميتة. فهذا المثال هذا لأن قدرنا فيه الإجمال وقدرنا فيه. ثم قال الإمام القول في عموم العرف العقلي، فاش مش نعملوا في العموم العقلي. شنو العموم العقلي هنا؟ هو قدر الإمام رحمه الله. هنا مثلا يكون عندنا ما ضربته، ما ضربته، هذا المثال. هنا ما نفي ضرب فعل، الفعل هذا في سياق النفي، معنى إذن أي ضرب، أي ضرب، هذا من نوعية شالة مش من عموم، لا المضارع، يعني أي ضرب، أي ضرب، هذا مش من عموم لغوي. هذا الضرب يطلب مضروبا، ما ضربت أي أحد، ما ضربت أي أحد، إذن ديك أي أحد مش من عموم هذا؟ هذا لا شيء عقلي بالنسبة لضرب عموم لغوي، هو بالنسبة للمضروب عموم عقلي. إذا عندنا ضرب ومضروب، بالنسبة للضرب شنو هذا؟ أم لا قلنا نقول عموم لغوي نقول لفظة تقدمنا هذا مثلا نكرة في الشيخ النفي إلى قيم قبل يجي لغوي، إذا هذا عموم لغوي. ولكن ضرب يطلب يقتضي مضروبا، فبالنسبة للمضروب مذكور ماشي مذكور، هذاك مذكور الفعل يقتضيه، لأن الفعل المتعدي يطلب مفعولا به، ثم شيء يسمى عموم عقلي، لأن ماشي عموم في المحذوف، لأن الفعل المتعدي خصو المفعول، ماشي قدرنا المحذوفة، لا لا ما عندناش المحذوف هنا. مثلا نشوف عندنا ما ضربت عموم في نفي الضرب، شنو هذا؟ ما ضربت أحدا، أحدا هكذا لغوي، لأن أحدا كاينه. عندنا شيئا ماشي مثل ولا غنلاحظوها غنقدروها، فهو مش يكون عموم اللغوي، ولكن غير نعملوا ضربت وما نلاحظوش المفعول ما نقدروش، ونعملوا على ان الفعل المتعدي يقتضي مفعولا، حناش مش يكون عندنا عقلي. هذا هو الموضوع ديالي، واش واضح؟ واضح. اذا ما ضربت فيه امران، فيه العموم اللغوي وفيه العموم الهذا العموم اللغوي فين كاين؟ في الضرب، معنى اي ضربين. عن العموم العقلي في المفعول، أي أحدين وأي إنسانين وأي رجلين وأي امرأتين وأي صلب، واش هو بحال بحال؟ ماشي مغاير، ماشي بحال بحال مغاير. بالنسبة للأول ضربت الضرب، هذا عموم لغوي، بالنسبة للمضروب عموم لغوي، عموم عقلي. هذا عموم اللغوي، هذا عموم العقلي، فيه أنواع. قال الإمام ومنه عموم الحكم لعموم علته، هذا واحد النوع منه. كان الإمام ديالنا نوعه إلى نوعين، هنا جاب واحد جوج الأمثلة، عموم العقلي منه عموم الحكم لعموم علته، مثلا أن الحكم عام لعموم العلة، إذا كانت العلة شاملة الأفراد يكون كذلك الحكم شامل الأفراد، هذا هو. لماذا عقليون؟ لأن العلة تستلزم المعلول والمعلول تابع للعلة، إذا كانت العلة في هذا الفرد الحكم تم. إذا وجد الإسكار شنو غيكون؟ التحريم. هذا الفرد فيه الإسكار، هذا الفرد فيه الإسكار، هذا الإسكار يوجد في الأفراد والحكم يتبعه، شنو تابع؟ شكون تابع الآخر؟ الحكم تابع العلة، إذا عمت العلة يعم المعلول. شمن حكم شمن عموم هذا؟ عقلي، عموم العلة وعموم المعلول، أن عموم المعلول تابع لعموم العلة، ولهذا قال الإمام رحمه الله عموم الحكم لعموم العلة. شكون الأصل شكون الأول شكون الثاني؟ العلة هي الأولى، فالعلة عامة في جميع الأفراد، شنو اللي تبعه؟ المعلول. فالإسكار مثلا هذا الأفراد نفرضوا النادي فيه الإسكار حرام، الحشيش فيه الإسكار حرام، الخمر في الإنسان حرام، نقولوا الابن مثلا مثال في الإنسان حرام، كل حاجة اللي مش يكون فيها الإسكار يكون فيها التحريم، لأن الإسكار هذيك العلة اللي تبع الحكم، هذا واحد النوع. نوع آخر ومنه عموم المفعولات، عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي، عموم المفعولات التي يقتضيها، ما قالش عموم الفعلي، قال عموم المفعولات. أما عموم الفعلي هذيك لغوي، هنا الإمام شنو قال؟ واش عموم المفعولات أو عموم الفعل؟ باش ما نخلطوش العراغ مع بعضهم، باش ما يتخلطولوش. يعني نقدر نجي نقول مثلا ما ضربته، نقول لا ضربته عموم، لا لا ضربته عموم لغوي، لكن المفعول هو اللي عموم عقلي. ولهذا قال الإمام قال ومنه عموم المفعولات. واش هو قال عموم الفعل أو المفعولات؟ شمن المفعول؟ قال الذي يقتضيها الفعل المنفي، سيكون هكذا الذي يقتضيها الفعل. مثلا عندنا ما قام، تشوف ما قام، هذا ما قام من أو من أي نوع هذا؟ ما عندناش هنا المفعول العقلي، علاش؟ لأن ما عندناش المفعول، عندناش مفعول، ما عندناش، ما عندناش، لأن خصو يكون المفعول يطلبوا الفعل. أما قام ما عندناش المفعول هنا، كلمة ما قام وما خرج وما دخل وما حلف، لا هذا من أي نوع هذا؟ لغوي. علاش من اللغوي؟ ما يقتضيش المفعول. وإذا كان عندنا فعل، شوف فعل ومتعدي، ولكن ما لاحظناش المفعول، نزلناه منزلة اللازم، فهو أيضا مثلا عندنا ما ضرب، أي لم يقع ضربا، ما أكل، لم يقع أكل، ما شرب، لم يقع شرب، لما ننظرش المشروع، فهو من نوع إيش؟ من نوع اللغوي، لأن المفعول صار نفي منسيا. المفعول ماله هذا؟ سمسيا. عندنا ما ضربت شيئا وما أكلت شيئا، فين هذا؟ لغوي، لا ضربت ولا شيئا، جوج. فضربت فيها العموم وشيئا فيها العموم، ضربت فيها عموم لغوي وشيئا، لأن خصنا يكون هكذا، خصنا يكون فعل منفي والمفعول ماشي مذكور وملحوظ، والفعل متعدي. شخص الصفة ثلاثة، خص يكون الفعل منفي واحد، والفعل المتعدي هذه الثاني، وخص يكون المفعول ملحوظ، شحال هذا؟ ثلاثة. لما كان شيء هذا ما يكونش مفعول لغوي، متى يكون المفعول العموم اللغوي؟ ثلاثة القيود، خص يكون الفعل منفي والفعل متعدي والمفعول ملحوظ، ولكن مش مذكور، لا مش مذكور. أما إذا كان مذكور ماله؟ لغوي، هذا نقص ما يكونش مذكور. قال التي يقتضيها الفعل قال الإمام رحمه الله والله لا أكلت، هنا الشاهد هذا ذلك الشيء اللي قلنا قبيل لا أكلت، إنك موجود الفعل المنفي كاين، الفعل المتعدي متعدي، ولكن خاصة ما نزلوش من منزلة اللازم. معنى إذا كان منزلة اللازم شي كل معنى لم يقع أكله، لا هذه معنى نهضروش عليه حنايا، لا شنو كلت أصلا الغبطة. قال فإنه يحنث بكل مأكل، يحنث بكل مأكل، معنى والله لا أكلت فإذا به كل تفاحة، رحمك الله، كل نقاصة، كل كل كل كل كل كل شي يقول هنا حالي هنا، علاش؟ لأن العموم العقلي ما يقبلش التخصيص، العموم العقلي قبل التخصيص ما يقبلش التخصيص، ولهذا أي اللي كل يكون حالي، إلا أنه إن صرح بالمفعول، لا صرح بالمفعول، شو يقول؟ والله لا أكلت شيئا، إذا الشيء اللي صرح بها واش بقى شي مفعول عقلي، عموم عقلي، شنو ولا؟ قبل التخصيص، معنى والله لا أكلت شيئا وقصت البيصة أو قصت كذا كذا، نتخصص، نتخصص، هذا قبل التخصيص، يعني عموم لغوي قبل التخصيص. قال ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيها لغوي، فيش شيئا، ولو لم يصرح بالمحذوف لكان عموما عقليا. مثلا انت ما صرحت بالمحذوف، بس قلت والله لا اكلت، ولكن ما صرحت شيئا ونويت شيئا، ما صرحت شيئا ونويت شيئا كذا كذا، واش ينفعك هنا؟ هنايا كاين اللي يقول ينفعك، اللي يقول ينفعك، هنا مذهباني، مذهب الحنفيه والمالكيه. قال ضروره ان الاكل يستدعي لكان عموما عقليا، فسر لي عموما عقليا، هذا هو تفسير عموما عقليا، علاش؟ لان الفعل المتعدي ضروره في المفعول، هذيك ضروره شنو التفسير؟ عموم العقليه، هذا التفسير عموم العقليه. معنى عموم العقليه في استغناء عموم العقليه، هذا الدليل ضروره ان الاكل يستدعي مأكولا، فانه شيئا مقصوصا بعينه. مثلا هو مش يقول والله لا اكلته، ولكن في البال ديالو البيصر، او البال ديالو التفاح، او البال ديالو كذا كذا كذا، ابن حنيه ابن حنيه عندنا عند بن ملكي. علاش؟ لانه صار بديك النيه من اللغوي، بديك النيه شنو صار؟ من اللغوي. كما في العموم اللغوي، لان المنويه كالملفوظي، لانه صار ملفوظ هنا، شنو صار عنده؟ بالنيه شنو صار؟ لغويه. ولم تفعه عند الحنفية، لأن العموم عندهم عقلي لا يقبل تخصيصا. إذا عندنا القسمة كيف شني؟ ثلاثية. عندنا ما أكلت شيئا، هذا من قبيل اللغة يقبل تخصيص، يقبل تخصيص. عندنا ما أكلت ولم ننوي شيئا، ماله ما يقبل شيء تخصيص. ما أكلت ونويت شيئا عند المالكية يقبل تخصيص، لأنه صار لغويا، وعند هذا ما صارش لغويا. قسمة كيف شني؟ ثلاثة. ما أكلت، ما أكلت، ولكن القضية مع القبل المفعول ماشي باللازم، لا بالمفعول، ومنوي ثواله، مالو هذا؟ لا يقبل التخصيص، عقلي. ما أكلت شيئا، مالو هذا؟ يقبل التخصيص. ما أكلت ونويت شيئا، ملكت التفاح ولا منقص ولا شعير، عندنا يقبل التخصيص لأنه صار لغويا، وعند الحنفية لا. ثم قال الإمام رحمه الله: ولنختم العموم بذكر مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين، أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر. هنا الإمام رحمه الله مش يذكر واحد المسألة، شنو المسألة هذه؟ شكون يقدر يعطينا العنوان ديالها بالضبط؟ هنا الإمام رحمه الله ماشي بدا يذكر لك واحد النوع، واش هو من قبيل العموم ولا لا؟ هذا هو العموم المختلف فيه، هو هذا، هذا الموضوع. كان كنا فيما تقدم نتكلم على العموم المتفق عليه، الآن مش نتكلم على العموم المختلف فيه، هل هو فيه العموم ولا لا؟ فشرع الإمام رحمه الله لما تكلم على أنواع العموم المتفق عليه، شرع يتكلم على العموم المختلف فيه. شكون العموم المتفق عليه؟ سنكون حقيقة منفردة. شوف، حقيقة منفردة، معنى حقيقة ماشي مجاز، منفردة ماشي الشعر. إذا باش غادي نضبط العموم المتفق عليه بلفظين بقيدين، شنو القيد الأول؟ حقيقة، معنى حقيقة ماشي مجاز، معنى منفردة ماشي مشترك. مثلا عندنا كلمة رأيت أسدا، غنعملوا هذا الأسد في الحياة المفترس، مزيان؟ يكون العموم هنا؟ يكون، لأن هذا حقيقة. غنعملوا حنايا كلمة أسدان في الحيوان المفترس وفي رجل الشجاع، لا مش يكون فيها عندنا خلاف، ماشي حقيقة منفردة، ناقص يكون حقيقة منفردة. هنايا الحقيقة والمجاز، دابا هنا الحقيقة والمجاز كاين شي انفراد. مثلا مش يكون عندنا عين، عين في جارحة فقط ونشملوا الجوارح في مكان، هذا حقيقة؟ غنعملوا الجارحة في مكان، الجارية في مكان، مالو هذا؟ حقيقة ومنفردة. أما مش نعملوا حنايا حقيقة الجارحة والجارية، عين في معنى، كلمة عين تشمل لنا الجارحة وتشمل الجارية، اش مش يكون عندنا؟ مش يكون عندنا حقيقة مشتركة، مش حقيقة منفردة، هذا مش يكون الخلاف. إذا الضبط المتفق عليه ما هو؟ الحقيقة المنفردة. معنى الحقيقة والمجاز؟ لا. معنى الحقيقة المشتركة؟ فيها خلاف. هذا هو الضبط المتفق عليه، ولهذا اش خصنا بالمسألة هنا؟ واحد المسألة اللي فيها الحقيقة والمجاز مع الشغل، عاد مسألة أخرى. نبدأ بالمسألة الأولى. قال: ولنختم العموم هنا بمسألتين. المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيينها، معنى اذا ما عندناش الانفراد ما عندناش الحقيقه المنفرده مشتركا بين معنيين، عندنا الانفراد ولا ما عندناش؟ ها ما عندناش الانفراد، معنى حقيقه منفرده لا، او حقيقه في احدهما ومجاز، اذا ما عندناش الحقيقه المحضه ان الحقيقه مع المجاز. ففي عمومه فيهما اي عموم اللفظ الذي هو مشترك او حقيقه ومجاز فيهما اذا لم تكن قرينه خلاف. اما اذا كانت قرينه نعتمد على القرينه، اذا لم تكن قرينه خلاف، اذا لم توجد قرينه خلاف. والمحققون لا يرون عمومه، شي يقولوا هذا اللفظ الذي هو مشترك ما يشملش هذا الافراد كامله، واللفظ اللي فيه حقيقه والمجاز ما يشملهاش، يشمل ولا ما يشملهاش؟ قالوا علاش؟ لان العموم في اللفظ مالو تابع للعموم في اللفظ في المعنى. مين كون نقولوا هذا اللفظ كلمه شارحات كلمه عين، عين من هذا اللفظ، هذا اللفظ هذا عين يشمل الجارح والجارية؟ نعم. اذا اللفظ عام نقولوا عام، ولكن المعنى ماشي عام، لان الجارحه ما تشملش الجارية، لان الجارحه وحده والجارية وحده. فباش يكون اللفظ عاما خص يكون المعنى عام، تعم المعنى ليعم اللفظ، ولكن هنا المعنى الجارحه ما تشملش الجارية والجارية ما تشملش الجارحه، اذا يعم اللفظ ولا ما يعمش؟ قول ما يعمش. مثلا عندنا الاسد هذا لفظ ليه؟ فين المعنى؟ الرجل الشجاع والحيوان المفترس، فالرجل الشجاع يشمل الحيوان المفترس والحيوان المفترس يشمل الرجل ما يشملش، اذا تلف الاسد ما يكونش عام، تلف ما يكونش عام، لان اللفظ يكون عام يتبع المعنى خصو يكون عام، حينما يكون العام المعنى عام يكون اللفظ عام. انا نشوف المقابل ديالها باش نعرفوها، مثلا الانسان فين المعنى؟ هذا الحيوان الناطق يشمل هذه الافراد كامله؟ اذا عند العموم اللفظ الذي عبر عنه وهو الانسان فهو يكون عام. كلمه الرجل فين المعنى؟ الذكر البالغ، هذا الذكر البالغ يشمل هذه الافراد؟ اذا كان هذا الذكر البالغ يشمل الافراد فاللفظ يشمل هذه الافراد وهو الرجل. فاذا عم المعنى يعم اللفظ. مثلا شوف عندنا من بدل دينه، شوف من بدل دينه، من هذا لفظ؟ لفظ، شنو المعنى ديالو؟ الذات العاقلة. إذا الذات العاقلة، هذا المرأة ذات عاقلة، هذا الرجل ذات عاقلة، إذا المعنى عم وتلفظ يعم، كيف كيف؟ إذا ما الدليل على أن الحقيقة والمجاز أو المشترك ما فيش العموم؟ علاش؟ ها؟ لأن اللفظ ليكون عما خص يكون المعنى عام، فإذا عم المعنى يعم اللفظ، وإذا لم يعم المعنى ما يعمش. أنا قلت لك عندنا كلمة الأسد هذا لفظ، شنو المعنى ديال الأسد؟ حيوان مفترس، هذا الحيوان المفترس اسمه رجل شجاع ورجل شجاع اسمه مفترس، إذا المعنى ليس بعم فاللفظ الأسد هو ما يكونش عام. عندنا مثلا الجارحة هذه العين هذه، وعندنا الجارية المذل الماء، العين جارية، هذه الجارحة تشمل الجارية والجارية تشمل هذه وتلفظ ما يكونش عام، هذا هو الدليل. إذا عم المعنى عم اللفظ، وإذا لم يعم المعنى لم يعم اللفظ، لهذا قال المحقق لأن العموم اللفظي تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك، مثلا بين المعنيين خصنا يكون قدر مشترك، تعالوا نشوفوا مثلا من بدل دينه فاقتلوه، إذا المرأة بدلت الدين ديالها والرجل بدل الدين ديالو، شنو القدر المشترك؟ الذات العاقلة. الذات العاقلة، إذا المرأة فيها ذات عاقلة ورجل فيه ذات عاقلة، إذا القدر المشترك كاين موجود؟ موجود. فإذا كان القدر المشترك بين الأفراد يعم. مثلا كذلك الإنسان، الإنسان شنو المعنى هنا؟ حيوان ناطق، فين الأفراد؟ هي حنايا، إذا أنا في الحيوان الناطق، أنت في الحيوان الناطق، إذا القدر المشترك موجود، فإذا وجد القدر المشترك في الأفراد نعم يعم وإلا فلا. هذا ما نقل الإمام رحمه الله، فإن لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب ألا يعم. إذا شنو الخلاصة من هنا؟ الحقيقة المتفق عليها شنو خص يكون؟ حقيقة منفردة هي هنا يعم. علاش يعم؟ لعموم المعنى عم اللفظ. أما إذا كان مشترك حقيقة موجودة ولكن ماشي منفردة، علاش؟ لأن هنا المعاني مختلفة. كذلك مش تقول حقيقة ومجاز، حقيقة مخدلة، حقيقة ومجاز. كذلك يا عمش، علاش؟ لأن المعنى الحقيقة شيء والمعنى المجاز شيء، لأن المعنى ماشي عمل. ماشي ذكر الإمام مثال ومشترك، ماشي جبنا واحد المثال من المشترك. قال ما احتج به الشافعية على أن الطلاق المكره لا يلزمه. شنو طلاق المكره؟ لأن المكره شنو المعنى دياله؟ لأن المكره هو يسلب له، يسلب له غيظة، ويسلب وتارة يسلب له غيظة، وتارة يسلب له غيظة واختيار. لأن المكره يتنوع لنوعين، كين الإكره الملجئ وكين الإكره ماشي ملجئ. مثلا الساقط من جبل شنو فيه؟ إكراه ملجئ. هذا هذا ما عنده غيظة، ما عنده اختيار، هذا التحقيق فيه التكليف ما كيناش، التحقيق فنعمله التكليف ما كيناش، لأن سلب له الغيظة وسلب له اختيار. شنو الاختيار؟ الترجيح من الفعل والحق ما عندوش. وشنو الغيظة؟ لا ارتياح ما عندوش. معنى الإنسان راضي بالشيء، الصراحة إليه وراغب فيه. ومعنى الإنسان اختار شيئا أي رجحه. إذن وش الغيظة والاختيار حل حل؟ شنو معنى الغيظة؟ هو الارتياح للشيء، الإنسان يفعله بالخطأ دياله بالدرجة بالخطأ، هذا شيء يسمى الغيظة. الاختيار شنو؟ ترجيح الفعلي على الترك. هنا بالنسبة لهذا الملجأ من جبل شاهق هول على الأرض، عنده شيء اختيار هنا؟ عنده شيء الاختيار يرجع ويمشي؟ ما عندهش. إذا فقد الاختيار وفقد الترجيح، هذا التحقيق فيه لا يكلم، هذا واحد نوع من الإكراه. نوع آخر من الإكراه يسمى إكراه غير ملجئ. إكراه كين ولكن الإلجاء ما عندهش، إكراه غير ملجئ. شنو الإكراه غير الملجئ؟ مثلا يسلب له غيظة ولكن الاختيار عنده، غيظة ما عندهش. شنو سلب له؟ غيظة ما عندهش ولكن الاختيار كين، لكن الاختيار مع الصبر. مثلا واحد الإنسان مش يتكلف عليه شرب الخمار وإلا نقطع لك راسك. هنا يشرب الخمار ماشي الخطر، عنده شي اختيار، ماشي اختيار، عنده شي غيظة، ولكن هنا عنده اختيار يصبر على الهراوة. مثلا يصبر على الهراوة ما يشربش، إذا هنا عنده الاختيار يمكن يرجح ولكن بالصبر والصبر، لما صبر شي والو. شي اسم هذا إكراه ملجئ أو غير ملجئ. علاش؟ لأن قابل هنا الاختيار يمكن يختار شربين وغير شربين، ولكن ماشي يختار مع هذا مع الصف. هذا في خلاف، هذا في خلاف، قيل كذا وقيل كذا، وسيأتي في جمع الجوامع وكذا المكاو على الصحيح والإثم والإثم ذلك. لا زين، هنا الإمام قال لك طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. الكلمة في إغلاق والإغلاق في اللغة الإكراه، فتقول الحنفي رفض الإغلاق مشترك بين الجنون وبين الإكراه. قال لك المجنون يسمى مغلق والمكره يسمى مغلق. معنى المجنون أغلق عليه ما عندوش العلم، الدراية ما عندوش والفهم ما عندوش. المكره أغلق عليه ما عندوش غيظة، هذا انغلق عليه الأمر بعدم غيظة، وهذا انغلق عليه الأمر بعدم الإدراك. فالمجنون ميجلو الإغلاق، الدراية ما عندوش، معنى العلم ما عندوش. وهذاك هذاك شنو المكره ميجلو هذاك الإغلاق، الغيظة ما عندوش، الاختيار ما عندوش. إذا فحل حل، إذا انغلق إغلاق، إغلاق إغلاق، هذا منغلق وهذا منغلق، هذا انغلق عليه حيث ما عندوش العلم، وهذا انغلق عليه ما عندوش الغيظة. كل الذي يسمى قال الإمام فلا يحمل على الإكراه إلا بقارنة. قال لك باش ننزلو حنا على الإكراه ويمكن يكون الجنون. فالجواب عند الشافعي أن الإغلاق لما كان مشتركا، قال عملوا العموم ولا لا؟ الشافعي قال لك سيدي نعملوا العموم، إذا الإغلاق نعملوا في الجنون ونعملوا في الإكراه. عملوا العموم، ولكن العموم مش يكون العموم، شنو خص يكون القاعدة؟ خص يكون بين المعنيين قدر مشترك، لأن المعنى للمجنون ماشي المعنى للمكروه، خص يكون واحد القدر مشترك. معنى المعنى العام يكون موجود في الأفراد، والمعنى العام فرض الله فيه الانغلاق قيلات، هذا معنى في تفتح، ولكن هذا انغلاق كذا وهذا انغلاق كذا، انتي هذا انغلاق كذا وهذا انغلاق كذا. مثال الحقيقة والمجاز، هذا المثال الأول ديال اش هنا باش نعملوا الحقيقة والمجاز. قال ما احتج به بعض أصحاب أهل العلم، بعض العلماء، على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة. معنى مش نقول واحد الإنسان يلا شوف واحد القضية باش تحمل الشهادة ومشي الشهادة، مثلا انت جالس هنا يقولوا لك الناس راهم يدبزوا في المطعم الفلاني يلا باش تشوف باش تشهد، هذا ماشي مدعو، هذا باش يتحمل الشهادة. مثلا الإنسان رأى منكرا أو رأى قضية باش يمشي يشهد، إذا الشهادة محملة خصو يؤديها. شحال عندنا صفة، إذا عندنا صفة التحمل وعندنا صفة الأداء. فالإنسان إذا رأى قضية وقصة وواقعة شو اسمها، هذا هذا رآها وهو حامل لها، خصو يمشي يبلغها عند القاضي. هذا شنو؟ أديها. أنت ما عندك لا علم ولا خبر، يلا تشوف. هذا شنو شنو؟ هذا يدعى إلى التحمل، ماشي إلى الأداء. الآية ذي القرآن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، خصو ما يمتنعش، إذا دعي إلى الشاهد يمتنع ولا ما يمتنعش. ولكن واش يمتنع عن الأداء أو يمتنع عن التحمل؟ شوية هي. قال لك بعض أهل العلم لا تن تحمل، تن تحمل مقصوش إنسان يمشي باش يتحمل. إذا باش يشملوهم مش خص يكون عندنا، باش نعملوا لا ماشي العموم والشرع، مش نعملوا الحقيقة والمجاز. لأن يعني السيد حامل، حامل الشهادة، هذا حقيقة، والإنسان عادي يمشي يحملها شيء يسمى مجاز، لأن باعتبار ما يقول، لأن باتفاق العلماء الوصف في المستقبل حماجز باتفاق، والوصف في الحل حقيقة باتفاق، وفي الماضي فيه خلاف. مثلا الإنسان قل ضارب ولكن بقي عادي يضرب، ما له هذا؟ مجاز باتفاق العلماء. فالإنسان ضارب خدم يضرب، حقيقة باتفاق العلماء. مثلا ضرب ضارب، واش نقول له حقيقة؟ هذه فيها خلاف. فهمنا؟ مثلا إنسان آكل عاد ماشي ياكل، ما له؟ مجاز باتفاق العلماء. الإنسان آكل متلبس بالمكلة كان في الصباح ولا البارح، هذا فيه خلاف. هنا اذا هنا تلبس بالشهاده، حمل الشهاده، هذا عنده الشهاده فيه، ماله هذا؟ حقيقه. باقي عادي يمشي باش يتحمل، هذاك مجاز باتفاق العلماء. اذا اجتمعت حقيقه ومجاز، ماشي مجاز خلاف هنا، لا مجاز اتفاق، لان المجاز خلاف هو اللي ماضي. قال الإمام على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا مدعو، فوجب العموم في التحمل والأداء. فيقول الجمهور من العلماء إنما الشاهد حقيقة في من تحمل، مثلا الآن أنت حامل العلم نقول لك عالم، أنت حامل الدراسة نقول لك دارس، حامل التدريس نقول لكم مدرس، حامل البناية نقول لكم إلى آخر. اللي حامل شي صفة غادي يقول جمع الجوامع، اللي عنده واحد صفة وعنده الاسم وجب أن يشق، خص يكون حامل المعنى، والمعنى شنو خص يكون؟ عنده اسم. أما حامل المعنى ولكن الاسم ما كايناش يشق، ما عندك ما تشق، خص يكون حامل الكتابة ولكن كاين الكتابة، وحامل الضرب. المعنى شنو المعنى هنا؟ هو حدوث شيء وكاين الضرب، اذا يمكن نقولوا ضارب. حامل العلم، شنو العلم هنا؟ هو معرفة الاشياء، ادراك الاشياء، اذا ادراك الاشياء عنده واللف كاين فينو؟ نقولوا عالم. اما اذا حامل المعنى واللف ما كاينش، كاينش الشقاء، ما كاينش حاليش حامل المعنى. مثلا في حامشي في جمع الجوامع كاين دي يقول لك المعاني اكثر من الالفاظ، شكون اكثر، واش الالفاظ ولا المعاني؟ مثلا عندنا ديك انواع الالم، الم ولكن شنو مسميه ما نعرف، انواع العطور شنو مسميه، هذا فهم انت غير بالاضافه، رائحه الطيب، رائحه كذا كذا، مع انه مسمي ولكن ما عندهاش تسميه ديال، انت تفهمها غير بالاضافه، قل رائحه الورد ورائحه كذا عود كذا كذا كذا باش تفهم، اما الاسم ديال الخاص ما عندهاش. كذلك الألم، نقول الحرق الراس، حرق الودنين، حرق العينين، حرق الكذا، الحمد لله الانف. اذا كان غير الاضافه عنده شيء اسمه خاص، ما عندهش الاسم الخاص. اذا ما عندهش الاسم الخاص المعنى موجود ولكن الالفاظ ما عندهاش. اذا كاين شي شقاق، هنا عندنا الشقاق. اذا عندنا التحمل الشاهد، اذا الشاهد الشهاده شاهد. اذا قل الشهاده كاين، نقولوا الشاهد اللفظ كاين. قال فاما من لم يتحمل فاسم الشهيد المجاز باعتبار ما يقوله، والاولون يسلمون اللفظ مجاز في المدعو في التحمل ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقه ومجازه. اللي هو قال لك ايه في المستقبل مجاز وفي التحمل حقيقه، حنا غنعملوه في التحمل مجاز عادي تتحمل. هذه مساله. شنو هو المساله الاولى؟ شنو المساله الاولى؟ هو واحد النوع من العموم المختلف فيه. شنو هو؟ في الحقيقه والمجاز والحقيقه المشتركه، يعني الانفراد في الحقيقه ما كاينش. هنا ماشي نقول المساله الثانيه. شنو الموضوع المساله الثانيه؟ هو ان القاعده في العام ما يكونش عنده اشعار بالاخص. هذه معروف. مثلا مين قلت الرجال، واش نقدروا نفهموا من الرجال هو اسماعيل؟ ها نفهموا مثلا كلمه الانسان نفهموا هو ادريس؟ ما نفهموش. فالعام لا اشعار له باخص معين، ما يشعرش به. مثلا بحال الوصف، مثلا ضارب، هذا المشتق واش يشعر بالاخص؟ ما عنديش، لانه يدل على ذات مبهمه. هو الوصف يدل على ذات مبهمه، مثلا قائم اكل شارب فاهم، شنو الزواج؟ ذات مبهمه. اما اذا كان ذات معينه ما كاينش الفائده تقول محمد ضارب، يكون ضارب يدل على محمد غير محمد ديك الوقت. لكن يشعر بالخصوص تحتاج تجيب انت محمد ولا ما تجيبش. اذا طبيعه الاوصاف ماذا؟ تدل على شيء معين، ومثله العموم. العموم لا اشعار له بالافراد، لا اشعار بالخصوص ماشي بالافراد، ما يدل عليها. مثلا كلمه الانسان علاش يدل؟ على جميع الافراد. ولكن المراد بالفرد هو يوسف. نفهموا هذه؟ قول ما نفهموهاش. فالعام لا اشعار له باخص الافراد، ماشي بالافراد، هو يشعر بالافراد. لا بالتخصيص ديالها، التخصيص ديالها يشعر ولا ما يشعرش؟ ما يشعرش. هنا عندنا واحد الطريقه. اذا هو الافراد ما يخصش بها ياك، واخا هي شامله، ولكن الشمول ديالو واش هو قطعي ولا ظني؟ هو لا اشعار له باخص الافراد، يشعر بذلك ويشمل الافراد، يشمل الافراد جمله دفعه، ولكن هل الشمول ديالو والشيوع ديالو قطعي او لا ظني؟ هذا هو الموضوع. موضوع الكلام شنو هو؟ واش قطعي؟ معنى يشمل الافراد قطعيا ولا ظنيا؟ مثلا كلمه الانسان دي يشمل هذه الافراد كامله، واش الشمول ديالو جميع الافراد قطعي ولا ظني؟ هنايا في الاقل قطعي، فيما زاد على الاقل ظني. التحقيق هذا هو التحقيق. في الاقل مالو؟ قطعي. وفيما زاد على الاقل ظني. مثلا كان عندنا الرجال فيه تيكون قطعي في ثلاثة، من ثلاثة تحت. إذا ثلاثة مثلا، لكن الرجل فيه مش نعملوه قطعي واحد، ولكن الرجلان فيه مش نعملوه قطعي اثنان، ولكن الرجال غنشوفوا أقل جمع. لكن عندنا أقل جمع ثلاثة غيكون قطعي في ثلاثة، ولكن أقل جمع اثنان مش يكون أقل في اثنين، ولكن الرجال في عشرة وفي خمسة لا ظني. فهمنا شنو نقولوا؟ إذا العموم هل يشعر بالأخص؟ ما يشعرش. إذا يشمل الأفراد كاملة. هل الأفراد كيف يشملها؟ بدلا أو لا دفعة؟ لا دفعة، عند الدفعة، لأن البدل يكون مطلق، لا عنده الدفعة. هل الدفعة اللي يشملها دفعة واحدة هل يعمها؟ نعم يعمها. واش ظنيا ظاهرا او لا قطعيا؟ هنا ظاهرا ظنيا، ولكن فاش؟ في غير الاقل. اما في الاقل يشملوا قطعي. مثلا كان المفرد في غينزل في الواحد قطعيا، ولا كانت التثنيه في اثنين قطعا، ولا كان الجمع اما في اثنين واما في ثلاثه. وش ينبنى على هالطريقه هذه؟ هو نهايه التخصيص. مثلا الرجال نبقاو نخصوا نبقاو نخصوا نبقاو نخصوا حتى نوصلوا تنوصلوا لاثنين او ثلاثه. معنى ما يمكنش يكون عندنا رجال وتحت من واحد، لا، لان ماشي يكون